سؤال به طرفة، ما الحكم إذا ظاهرت امرأة زوجها مرتين؟ المرأة الآن اللي بتظاهر وممكن تطلقه كمان. يعني المرأة حرمت زوجها على نفسه، أنت حرام علي كظاهر حقوقي مرتين، هذا حق الرجل وهو حق، هذا يكون من فعل الرجل ليس حقا له، هذا من فعل الرجل وهو فعل محرم وكذب وزور وبهتان، فمن باب الأولى يكون في المرأة أشنع. نعم، نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خيرا.